يلا بقى، ايه؟ السلام عليكم. ايه؟ لا لا، انت تروح المدينة. الله يكون معك. السلام عليكم. حياكم الله. السلام عليكم. حياك الله. الله يبارك فيك. سلام. انتم فواز اللحياني. الكرسي دائما في الاسبوع الماضي كان هنا. واليوم كان هنا. الطلاب هم الذين يشيلون وكذا. طيب. طيب هو في الصباح يدرسون اذا كان يحطوا هناك. اما في مناسب للكويت. لا هذا مناسب ولا لا، لكن قصدي هذا الكرسي لو تكون قدام هنا في الصف اللي احيانا هنا ما عليه يا شيخ، ممكن هذول في الصباح يحتاجون. ايه. ما مشكله. طيب نتركه هنا؟ لا خلاص، اذا سويته على كيفه. لا هم لكن اللي يرتبون خلوا العمال يشيلون اذا فرغوا الطلاب من المعهد يحطوا في الركن، لا يقطع الصف ايضا، الصف يقطع. هناك العلماء ينكرون، هؤلاء العلماء يجلسون جزاهم الله خير. اكلمهم انهم لابد لابد. الله يبارك فيك، هذا شيء يدل على سوء تنظيمكم، سوء ترتيبكم. يقولون هكذا افضل. يقول لا، يقول هذا سوء ترتيب. ما يعرف ما اهل الحرم ما يعرفون كيف يعرفون كل شيء ولكنهم يتعمدون بسوء التنظيم. لا ما يتعمدون يا شيخ، هذا يجي فقولوا بارك الله فيك، قولوا لهم هم يشيلون هنا والطرف حتى لا يقطع، لا يقطع الصف. اليوم كان هنا الطلبة شالوا هنا. الله يجزيك. الله يسلمك. لكن اذا جلس الناس وهم ياتون متاخرين انا اكلم الاداره. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. الله يسلمك. صلوا لا يأتي دفع واحدة عصر. أشرب وأتوب. بسم الله اللهم أنت الشهيد. أه؟ أتريد قهوة أو شاي؟ أنت؟ لا لا أبدا أبدا، نحن في سنة إن شاء الله تروينا إن شاء الله في كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب صفة الجنة، نعم، في كتاب زهد باب صفة الجنة، صفة أمة محمد، نعم، باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عيسى بن محمد بن النحاس الرملي من 64. قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش، محمد بن خالد بن خداش ابن عجلان المحلبي، صدوق يغرب. هذه من الأشياء التي ينبغي لطالب علم الحديث له عناية في هذا، هل أغرب في هذا الحديث أم لم يغرب؟ أما يمضي هكذا وهو يعني فلا يصح، فلا بد أن ننظر هل أغرب في هذا موافقه الأئمة رحمة الله عليهم. محمد بن خالد بن خداش صدوق يغرب قال حدثنا اسماعيل بن علي هو اسماعيل بن ابراهيم الذي يقال له ابن علي اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم ثقه قال حدثنا باز بن حكيم عن ابيه عن جده حديثه صحيح ان شاء الله. وقد الف في هذا الباب باب من روى عن ابيه عن جده كتاب لقاسم بن قتلبغى اشهر كتاب باب من روى عن ابيه عن جده وقد حققه احد اخواننا باسم الجوابره في الجامعه الاسلاميه اخذ عليها الماجستير او الدكتوراه. فهذا الكتاب مفيد جدا وقد حققوا ان قول الائمه ان باز بن حكيم عن ابيه عن جده متصل صحيح. قال جده هو معاويه بن حيده باز بن حكيم ابن معاويه ابن حيده فجده هو معاويه بن حيده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انكم وفيتم 70 امه أنتم خيرها وأكرمها على الله. الحديث السابق أيضا كان بهذا المعنى نكمل يوم القيامة 70 أمة نحن آخرها وخيرها. كان أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي 70 آخر أمة، هكذا ظاهر الحديث. والعلماء قالوا ليس بواجب 70 عدد 70 قد يطلق لمعاني كثيرة من جملتها لبيان الكثرة فقط. وإن تستغفر لهم وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن ينفر الله لهم. فيكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمت أن الله يغفر لهم لو استغفرت أكثر من 70 لاستغفرتهم. فإذا 70 بمعنى زيادة. وهناك حل هي الأمم عامة 70 فقط والنبي صلى الله عليه وسلم أمته هي الأخيرة 70 أم هناك أمم كثيرة أكثر من 70؟ لأن الذي نعرف لا شك فيه أن الأنبياء كثر 300 كم قالوا 300 13 300,000 13 أنبياء. ويكون لكل نبي قوم وفلان ونوح يقال لقومه ولوط وكذلك هود يقال لقومه وكل واحد له قومه. فالذي يظهر والله اعلم ان نقول بهذا انكم توفون 70 امه يعني امما كثيره انتم توفون وانتم اخرها كانكم اغلقتم باب الامم وانا اخر الانبياء وانتم اخر الامم. هذا الذي يظهر والله اعلم. نعم. في الحديث السابق في تخريجه قال بعضهم تتمون 70 امه اي بكم يتم العدد 70 انتم اخر الامم. وكذلك الحديث الاتي عند ابن ماجه والدارمي وغيره. لكن بعضهم قالوا ان المقصود منها أكثر من 70 هي بمعنى بيان كثرة الأمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمم وأمته آخر النبي والنبي صلى الله عليه وسلم أمته آخر الأمم. ولا شك أن هناك أنبياء كثر ولكل نبي أمة. نعم لكل نبي أمة وأنتم آخر الأمم. ثم قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري مستملي أبي عاصم النبيل ضحك بن مخلد أبو عاصم النبيل كان مستملي له وكان يلقب بدع هكذا. هذه يعني لقب غريب بدع لأنه كان يبدع في الحقيقة. هو ثقة فاضل كأنه كان حافظا كبيرا فاضلا جدا ثقة حافظ. قال حدثنا حسين بن حفص الأصبحاني حسين بن حفص بن الفضل بن يحيى الرمداني الأصبحاني صدوق. قال حدثنا سفيان وهو ابن مسروق الثوري عن علقمة ابن مرثد أبو الحارث الحضرمي الكوفي ثقة معروف عن سليمان بن بريده، بريده بن حسين الصحابي الجليل ابنه سليمان ثقه، فاسناده حسن صحيح ان شاء الله. قرأ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهل الجنه 20 و100 صف. انظروا هنا جاء ايضا بهذا المعنى القريب، اهل الجنه 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، و40 من سائر الأمم. صفوف تكون مختلطة، الأمم السابقة صفوفهم تكون مختلطة بعضهم من بعض، أما النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تكون 80 من هذه الأمة أو من هذه الأمم، يكون مميزة معروفة ب علاماتها، علامات السجود وغيرها، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا معجلين. فأهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من سائر، وإن كانوا كثر، وإن كانوا كثر. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمة، النبي معه أمة، فقال ظننت أنها أمتي، ثم رفع لي سواد عظم فقالوا هذه أمتك. ويكون والله أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، تكون أكثر من أمم الأنبياء السابقين كلهم، 300,000 24 أو 25 من كلهم يكونون 40 صف، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تكون أكثر. ونؤيد هذا المعنى بالحديث الذي ذكرت لكم، قال: فإذا فقدر ثم رفع لي سواد عظم، وقال قيل هذه أمته صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، وليست أمة الدعوة. أمة الدعوة الكفار وغيرهم فيكونون أكثر وأكثر، إنما المقصود منها النبي في الأنبياء السابقين كان يكون معه واحد، كان يكون معه ثلاثة، ومعه رحب، والنبي ليس معه أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن يكون أكثرهم تبعا، كما جاء في الأحاديث الأخرى، المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر، والذين قبلوا دعوته صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ثم قال ذاك الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجو ان اكون هو على الجنه، فقد قال تعالى: ثم قال ارجو ان اكون في الجنه، فقد قال تعالى: اي نعم. اهل الجنه اكثر اهل الجنه هم امه محمد صلى الله عليه وسلم، قد مضى بنا الاخ يذكرنا بهذا. فاذا يتلخص في مجموع هذا الحديث ان الامم الاخرى، الانبياء الاخرون، اممهم الذين استجابوا لهم قليلون بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا له. ويكون هذا من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن يحيى وهو الزهري، قال حدثنا أبو سلمة. أبو سلمة هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، شيخ أبي داود وغيره وغيره، حتى شيخ البخاري رحمه الله ايضا. فابو سلمة التبوذكي وهو من الثقات، قال حدثنا حماد بن سلمة معروف ثقه، عن محمد بن سعيد بن اياس الجريري. سعيد بن اياس الجريري ثقه، الا انه كان قد اختلط في اخرته. يحتاج ان نبحث في مثل هذا، بماذا نبحث؟ هل حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط او لم يسمع؟ واذا رجعتم الى كتب الاختلاط، وخاصة الكواكب النيرات في من رمي من الثقات بالاختلاط، قد ذكروا أن الحمادانِ، وليس الحماد حماد بن سلمة فقط، والحماد بن سلمة وحماد بن زيد كلاهما سمع من سيد بن إياس قبل الاختلاط، الحمادانِ. هذه قاعدة يحفظوها. قال حدثنا سيد بن إياس الجريري، أنا أبي نضرة، أبو نضرة هو منذر بن مالك ابن قطع ثقة، وإسناده صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنه، أبو نضرة عن ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال أين الأمة الأمية؟ الله أكبر. هذه أيضا من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هناك نوبة وليس هناك بطاقة، الأول فالأول، أول من يحاسب حاسب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال أين الأمة الأمية؟ أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي ونبيها، أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون، آخرون ليس الآخرون، نحن الآخرون الأولون، يعني الأولون بدخول بالحساب وكذلك دخول الجنة. والحديث الذي معكم: وآتي إلى باب الجنة وأقع باب الجنة فيفتح لي وأدخل وتدخل أمتي معي، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، ويكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده، ثم يؤذن للأمم الأخرى بالحساب وأخذ الجزاء إما إلى الجنة وإما إلى النار. الله المستعان. ثم بعد ذلك قال: حدثنا جبارة ابن مغلس. نعم، جبارة ابن مغلس، وهو هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره وغيره من طرق كثيرة جدا. نعم، والأكثرون أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنه، يعني تتبعت لعله يكون، لأن يتهمون ابن ماجه وهو من، أنا أعتبره من خصائصه، يعتمد يتعمد بإدخال حديث والحديث الأخرى عنده أحاديث غريبة التي ليست مشهورة بين الناس. فأنتم تتبعوا أيضا، لم أجده عن ابن عباس إلا عند ابن ماجه والديلمي فقط. الديلمي ذكر في جمع الجوامع أنه أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنه، فالأكثرون عزوه إلى ابن ماجه عن ابن عباس. أما الحديث وأخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة، كذلك عن حذيفة رضي الله عنه، كذلك عن أبي هريرة، أكثر الروايات في هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما ابن ماجه فتفرد به من الكتب الستة أو دواوين السنة عند ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو إسناده صحيح. نعم. ثم قال: حدثنا جبارة ابن المغلس. جبارة ابن المغلس الحماني الكوفي ضعيف في الحفظ، أنه قال: حدثنا عبد العالى ابن أبي المساور. عبد العالى ابن أبي المساور الزهري الكوفي، هذا كذبه ابن معين، كان يوصف بماذا؟ متروك الحديث، مكذب، حديثه يكون موضوعا إذا ثبت كذبه، لكن الأئمة الآخرون ضعفوه فقط، والراجح هو تكذيب ابن معين لأنه كذبه هو، وكذلك اتهمه بعضهم ونقل عن ابن معين وارتضاه. فضعيف إسناده يكون ضعيفا جدا لأجله. يقول: حدثنا كثير ابن سليم. كثير ابن سليم هو من الثقات عن أنس رضي الله عنه، فيكون الحديث إسناده ضعيفا جدا أو موضوعا. قل هكذا بارك الله فيك. نعم. ايش هو؟ عن ابي برده وليس عن جبير. اي نعم، عن ابي برده بن ابي موسى الاشعري، عن ابي موسى الصحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جمع الله الخلائق يوم القيامه اذن او اذن لامه محمد صلى الله عليه وسلم للسجود. هذا من الاوليات ايضا، يعني اول ما يؤذن للسجود لله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيسجدون له طويلا، ثم يقال: ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدتكم فداء من النار، فقد جعلنا عدتكم فداء من النار. هذا الحديث أيضا فيه هذا الحديث ضعيف، ومعناه بالحقيقة أن هناك أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم كثيرون، والأمم الأخرى أيضا كثيرون جدا، وكل فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم فداؤه من الأمم السابقة أدخلوا في النار وهؤلاء أدخلوا في الجنة. هذا معنى الحديث، ارفعوا رؤوسكم قد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. فهذا الحديث مداره على جبارة ابن المغلس، وهو ضعيف وضيف جدا، وأخرجه أحمد أيضا، ومن طرق أخرجه الإمام نعم مسلم من طرق عن أبي بردة بلفظ إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال له هذا سيأتيك من النار. هذا لفظ مسلم بدل هذا اللفظ عند الإمام مسلم رحمه الله في الجزء الثامن 704 من طرق عن أبي بردة. هنا أبي بردة عن أبي موسى، فالصحيح في هذه اللفظة بلفظ إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فتاكك من النار. فقد دل الحديث ضعيف جدا، لكن على حديث بمعناه صحيح، ولا يقال إن هذا الضعيف يتقوى ويقال عسلا لغيره. نقول وقد ثبت معنا الحديث في حديثنا آخر صحيح، وهذا الإسناد ضعيف جدا. ثم بعد ذلك قال حدثنا جبارة ابن مغلس نفسه قال حدثنا كثير ابن سليم. كثير ابن سليم قلت ثقة وهو ضعيف، هو ضعيف. وقال البخاري رحمه الله وراه ابن سليم كثير ابن سليم على أيلي منكر الحديث، ولم أجده أنا أنس عند غير ابن ماجة هذا الحديث. كثير ابن سليم أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها. وقد مر بنا حديث قريب من هذا المعنى في هذا الجزء، عذابها بأيديها، يعني الحديث الذي جاء فيه سألت الله تعالى ألا يسلط علي ألا ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يستجيب لي. فعذابها بأيديها يعني تعذب أمة محمد بعضها البعض، وهذا واقع الأمر. وقد حصل تاريخ الإسلام يقول الله المستعان أن الخلفاء تقاتلوا فيما بينهم، كذلك أصحاب المذاهب. أنا ما أريد أن أنسى، لأن هذا من أسوأ ما حصل من أصحاب المذاهب وتعصباتهم، أنهم قاتلوا قتالا ودمروا أحياء لمخالفين. وأنا ذكرت لكم تاريخ، وأنا ذكرت في كتابي الاتباع وصول فقه السنة أو وصول فقه الأئمة، ذكرت فيه هذه الوقائع عدة وقائع. يقول صاحب الكتاب يعقوب الحموي صاحب مجمع البلدان في ترجمة الري، فقال خرجت من الشام منهزما من التتار، فدخلت الري فوجدت إن سقوف البيت معتفكة على رؤوسها مقلوبة، والحي بكامله غير مسكون. فقلت لأحد من الناس قلت ما هذا، وكان رجلا عاقلا، فقال على كل حال لم يكن هناك شيء كبير إلا إذا أراد الله شيئا فيكون. قال كان في هذا الحي طائفتان، أو كان في هذا الحي طائفة الشافعية نعم، كان يذكر فيه الحنفية، الكتاب ما هو موجود عندكم، الحنفية. فكان حصل بين الشافعية وبين الحنفية خلاف فقاتلوا، وجاءوا من الرصاق من يكون عونا للحنفية، لكن الله تبارك وتعالى قد أعان الشافعية وغلبوا عليهم فدمروا بيوتهم. وهذا هو خبر هذا الحي. ثم بعد ذلك مرة أخرى حصل على الشافعية فزادوا عليهم بحيث لم يتركوا من الكبار إلا قتلوهم، كذلك أدخلوهم في القبو. وكان بيوت الحنفية ما يدخل فيها بالليل مظلم ومع الماء وغيره في القبو. هذا حصل بالفعل، كذلك مواضع أخرى. وحتى في مكة حصل هذا الخلاف، ولأجل هذا الخلاف جعلوا المقامات الأربعة في القرن بداية القرن الخامس بعد 400 وشيء، المقامات الأربعة ما يصلي بعضهم وراء بعض، وهذا من جريمة حصلت في الحقيقة في تاريخ الإسلام من المسؤولين في تلك الأيام من الحكام، رأوا أنهم يحكموا عليهم على أي طريق. لو كانوا أرادوا الخير على ما أراد الله تبارك وتعالى، الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، لو قاموا بهذا الواجب لا أجبروهم وعليهم واجبا يجبرون على ألا يختلفوا ويصلوا وراء إمام واحد. ودائما نقول في هذه المناسبة رحم الله الملك عبد العزيز ورفع درجاته الذي مع هذه البدعة ومع هذا العار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم لا شك فيه. هنا يظهر فضيلة هذا الإمام ابن عبد العزيز رحمه الله أنه كان ضعيفا في تلك الأيام في القوة وكل شيء، وأطرافه كان الإنجليز كانوا يحكمون، وجميع بلاد الإسلام أخذوا حكم الإنجليز ويحكمون بهم، لكنه رحمه الله أعلن أمام العالم قال ديننا هو الكتاب والسنة. ولما طلبت الأمم المتحدة نظام الحكم فأرسلوا المصحف إليهم، وهو إلى الآن موجود هناك ما شاء الله بكل تكريم في ثوب الحريري موجودنا، رأى بعض الإخوان وحكرنا فرحم الله رحم الله. ونقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت تقتل بعضها بعضا، وهو الذي أشار إليه إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين ويقال هذا فداؤك من النار. وهذا الحديث إسناده يكون صحيحا أو نقول أنه له طرق أخرى كما قلنا لكم فيكون حسنا لغيره، والحديث صحيح في هذا الباب أن المشركين من أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكونون فداء لأمة محمد أو أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له شاهد عن أبي موسى عند أبي داود بإسناد صحيح بلفظ أمتي مرحومة. انظروا هنا أيضا أمتي مرحومة، إن هذه الأمة مرحومة، لفظ أبي داود أمتي هذه مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، يعني يقتل بعضهم بعضا. وعند الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثني ربيع إلى أن قال عن أبي برد عن أبي موسى، فبقي ثقات بهذا اللفظ نفسه، فذكر فيه كما ذكر في صحيح مسلم أن أفراد أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم يكونون فتاقا أو فتاقا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال الإمام باب ما يرجى من رحمة الله عز وجل يوم القيامة. رحمة الله إن رحمتي وسعت كل شيء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة من الثقات المعروفين لديكم دائما يمركم، قال حدثنا يزيد بن هارون وهو ابن زاري هكذا ومن الأئمة المعروفين من شيوخ الإمام أحمد وغيرهم ثقة. قال حدثنا عبد الملك، هو عبد الملك ابن أبي سليمان ابن أبي سليمان، وأبو سليمان اسمه أبو ميسرة الفزاري الكوفي، صدوق له بعض الأوهام. عطاء هو عطاء ابن أبي رباح كما جاء مصرحا في روايات أخرى، وفي هذه الطبقة راوي بن آخر اسمه عطاء ابن يسار، فعطاء ابن أبي رباح كما جاء مصرحا في سياق هذا الإسناد في عندنا قريب. أنا عطاء ابن أبي رباح هو من الصفات المعروفين، وكان أعلم الناس بمناسك الحج أو مناسك الحج والعمرة كما هو معروف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة قسم منها رحمة بين جميع إسرائيل، منها أو بها، فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على أولادها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. الله أكبر. 9 إن لله 100 رحمة، لله 100 رحمة وقسم منها رحمة بين جميع الخلائق، فالرحمة المخلوقة مقسومة بين الأمة مخلوقة، وأما رحمة الله تبارك وتعالى فهي صفة. 99 رحمة هذه من صفات الله عز وجل غير مخلوقة، لكنه وقد جاء في بعض الروايات إن الله خلق 100 رحمة. جار الله، هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، ومن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية عين تصيبه. وكذلك من طريق آخر، وفي أن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عنده من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عنده من العذاب لم يأمن من النار. رواه مسلم وغير البخاري ومسلم وغيره وغيره. ونقول النبي الذي الرحمة التي أرسل للخلق وهي مخلوقة في قلوبهم، والتي وصف الله بها نفسه، هي صفة ذاتي غير مخلوقة. وهذه الرحمة الواحدة التي أرسلها في خلقه يتراحم بها العباد والدواب. نعم، أما 99 فهذه علم عند الله، وهي أيضا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقة، لكن الرواية صرحت، لأن الرواية صرحت هي مخلوقة لكن صفتها غير هذه المخلوقة. ماذا احتار العلماء في توضيحه، ونحن نؤمن بما وصف الله بين السوء، ونقول قال النبي قال الله تبارك أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، وهي أيضا مخلوقة لكن التي يتصف بها هو عز وجل غير مخلوقة. هذا الذي ينبغي أن يقول. لذلك قال المعلم: الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامة. يعني هناك 99 مخلوقة هي تابعة وراجعة إلى المخلوقين إلى العباد. هذا قول المهلب، يعني نريد أن نفهم هذا المعنى أن كلها مخلوقة والصفة الله لا تكون مخلوقة، فأين موضعها هذه المخلوقة، أين موضعها وأين موضع استعمالها. فالمهلب يقول: الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوس في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات فيما بينهم. إذا كان عقل هذا يغفر برحمة الله تعالى الذي خلقه بنفسه، حتى المقتول يأتي ويغفر الله تبارك وتعالى، أو القاتل يغفر له ويرفع الله درجاتهما إلى الجنة. فهذا هو الذي ينبغي أن نفهم، هي 99 مخلوقة نفسها ترجع إلى المخلوق يتغافرون فيما بينهم يوم القيامة، واحدة منها في الدنيا التي يتغافرون ويتراحمون بها. وأما الرحمة التي وسعت كل شيء، هذا كلامه أيضا، أما الرحمة التي إن رحمتي وسعت آية الكريمة ورحمتي وسعت كل شيء، أما الرحمة التي وسعت كل شيء فهي صفة ذاته غير مخلوقة ولم يزل موصوفا بها. فالرحمة رحمتان، رحمة من صفة ذات الباري وهي لا تتعدد، ورحمة من صفة الفعل وهي المخلوقة ترجع إلى الخلق يوم القيامة 99. أظن هذا المعنى واضح إن شاء الله، وإليه يطمئن النفس. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني ثقة، وأبو أحمد بن سنان أيضا من الثقات المعروفين، أحمد بن سنان ابن حيان القطان ثقة. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن العامش عن أبي صالح من أبو العامش، العامش سليمان بن مهران الأسدي، أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رجال الإسناد ثقات. وإلا أنه قال ابن حجر في سليمان بن مهران، الرجال الإسناد هنا ثقات في التي فيها أحمد بن سنان أين هو؟ نعم. عن أبي صالح قال قال حديث صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، فجعل في الأرض منها رحمة، وبها تعطف الوالدة على ولديها والبهائم بعضها على بعض والطير، وأخر 99 إلى يوم القيامة. فإذا كان أكملها أوضع شهادة، فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة، يعني 99 كلها يعطي المخلوق ويتراحمون ويتغافرون ويتعافون فيما بينهم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ثقة، وأبو بكر بن أبي شيبة ثقة الإمام صاحب المصنف، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد بن أحمر سليمان أو أبو خالد هو سليمان بن حيان الأزدي، وهو صدوق يخطي في بعض الأحيان. نعم. عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان، عن أبي عجلان وهو ثقة، إلا أنه ابن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، هكذا جاء هذا الإسناد، فيكون لو كان ليس له متابع الحديث يكون ضعيفا والإسناد يكون ضعيفا، لكنه له شواهد يكون صحيحا لغيره. وتابعه متابعة قاصرة على عامش عن أبي هريرة، عن أبي صالح عن أبي هريرة، نعم، لما خلق الله الخلق كتب في كتاب وهو عنده ووضعه عنده بنفسه، وعلى العرش إن رحمتي تغلب غضبي، فجعلوا هذا الحديث وأيضا الشواهد الأخرى التي مضت بنا تكون تابعة أو متابعا لهذه الرواية، فيكون الرواية صحيحة إن شاء الله. نعم. ما معناه عن أبي هريرة محمد بن عجلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب بيده إلى نفسي إن رحمتي تغلب غضبي، كذلك في روايات أخرى أيضا التي مرت بنا أن رحمة الله وسعت كل شيء، ولا آية الكريمة، فالإسناد أو في الحديث صحيح، والحديث صحيح إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه، على نفسه ماذا نفهم منه؟ أنه ليس أحد يجبر ولا هذا، وهذا دليل رحمته أنه أجب أوجب على نفسه وفرض على نفسه، لا يخالفه الله عز وجل، فهذا وعد من الله غير مكذوب، على نفسي إن رحمتي تغلب غضبي. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، محمد بن عبد الملك بن الشوارب هو ثقة، أبو عوانة وهو والله بن عبد الله اليشكري عبد الملك ابن عمير عن عبد الملك قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الشامي هو ثقة لكنه تغير حفظه وكان يدلس فهنا علة اختلاط حفظه في آخر حياته وكذلك تدليسه عن ابن أبي ليلى هذه علة واحدة أو سبب واحدة تضعيفة ثم بعد ذلك أن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن وليس محمد محمد ابنه ضعيف عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الجليل هو ثقة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا الحديث بدأ به الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد في أول بابه فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وإن حق العباد على الله على الله لأن الله تبارك وتعالى قد أوجب على نفسه الرحمة إذا عبدوه فلا يضيع أجر عامل منهم أبدا فيكون وكذلك كتب على نفسه الرحمة أو على نفسه الرحمة فيكون الله عز وجل ما حق العباد على الله قلت الله فإن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وأن حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم هذا الحديث في حقيقة يعني عبد الملك ابن عمير تغير حفظه وباقي كلهم ثقات وصدوق لكن إسناده ونقول حسن لغيره والحديث صحيح أخرجه البخاري عدة طرق ومسلم من طرق وأحمد كلها يديه أنه كان رديفا هذا الذي أشكل عليه الروايات أنه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم ورواية ابن ماجه ماذا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب الحمار لكن الروايات الصحيحة عامة جاءت تتبعت كثيرا فوجدت كلها تذكر أنه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار كان هو راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح لذلك يظهر لي أن هذا مما يكون نتيجة اختلاط الملك بن عمير والله أعلم فإطلاق التصحيح الذي تعودنا من الألباني رحمه الله في الحاشية ماذا قال صحيح وفي مواضع كثيرة يقول صحيح دون قوله كذا وكذا والذي يظهر لي أن نقول أنه صحيح والصواب أنه كان رديفا أنا تتبعت حتى الأجزاء وغيرها وغيرها فما وجدت إلا أن كان رديفا والذي يظهر أن هذا سببه خطأ عبد الملك بن عمير بعدما كبر وسعى حفظه والصواب في هذا أنه كان رديفا راكبا على الحمار وراء النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسند أبي عوانة جاءت هذه الرواية مسند أبي عوانة المستخرج جاء قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له إيش اسم الحمار؟ عفير هذا صحيح ثابت أنه كان اسم حماره صلى الله عليه وسلم كان عفير وكذلك اسم ناقته دلدل فمن هنا قالوا جاز تسمية الدواب ثم بعد ذلك قال اللهم صل على محمد قال حدثنا هشام بن عمار عرفتم هذا أنه كان ثقة لكنه بآخر حياته عمي فكان قد يتلقن فإذا كان الحديث مداره عليه يكون ضعيفا ننظر حتى قال حدثنا إبراهيم بن أعين إبراهيم بن أعين الشيباني الإجلي البصري من فلسطين وهو ضعيف الحفظ كما وصفه الأئمة نعم وقال حدثنا اسماعيل بن يحيى الشيباني. اسماعيل بن يحيى الشيباني وقال الشعيري متهم بالكذب. عن عبد الله بن عمر بن حفص، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم هذا من الثقات. عن نافع ابن من آل خطاب، عن نافع عبد الله بن عمر بن حفص هذا ايضا ضعيف لان عبيد الله هو الذي اخوه هو الذي يكون ثقه. عن نافع عن ابن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فمر فقال اولا الاسناد بحقيقته ضعيف وفيه عده ضعفاء، ابراهيم بن عاين كذلك، هشام بن عمار كذلك، عبد الله بن عمر بن حفص العمري وهو ايضا ضعيف الحفظ، وايضا اخرجه غير واحد من الائمه والعقيلي في الضعفاء من طريق اسماعيل بن يحيى وقال لا يطاب عليه لا يطاب على اسماعيل على حديثه. ثم روى عن يزيد بن هارون انه قال فيه كان كذابا. عبد الله بن عمر بن حفص قلت انه ضعيف، انا كتبت بارك الله فيك. نعم، فاذا هذا الاسناد ضعيف. معنى الحديث لفظ الحديث مر بقوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فمر بقوم فقال من القوم؟ قالوا نحن المسلمون. وامرأة تحسب تنورها، تحسب تنورها يعني كانت تربي في الحطب، الحصب بمعنى الحطب او ما يوقد به النار كله يدخل به. انكم وتعبدون من دون الله حصب جهنم وانتم لا. وامرأة تحسب تنورها وما ابن لها فاذا ارتفع وعد التنور تنحت به فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انت رسول الله؟ قال نعم. قالت بابي انت وامي، اليس الله بارحم الراحمين؟ قال بلى. قالت اوليس الله بارحم بعباده من الام بولدها؟ قال بلى. قال فان الام لا تلقي ولدها في النار. فاكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ثم رفع راسه اليها فقال ان الله عز وجل لا يعذب من عباده الا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وما ان يقول لا اله الا الله. يعني الحديث في الحقيقه ضعيف، لكن حكم المساله الذي يتلخص ان شاء الله من الادله ان الانسان اذا كان اشرك بالله فهذا لا يدخل الجنه، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. لكن اذا لم يشرك وقال لا اله الا الله دخل الجنه ولو بعد حين بعدما يدخل في النار ويذوق وبال امره، ثم بعد ذلك يخرج ويغمس في نهر بين الجنه يسمى نهر الحياه او نهر الحياه، فينبتون كما تنبت الحبه في حميل السيل ثم يدخلون الجنه. هذا هو الخلاصه ان شاء الله. لكن لا يغر الانسان بانه مهما كان ادخل الجنه، غمسه واحده في النار تنسيه كل نعم الدنيا، غمسه واحده في الجنه تنسيه كل مصيبه في الدنيا. ينبغي للمسلم الا يغره ويقول مهما كان ادخل الجنه، لحظه واحده لفحه واحده من النار تنسيه كل نعمه كانت في الدنيا كما تاتي الروايات. نعم، لكن نقول رحمه الله وسيد ما دام قد قال لا اله الا الله ولو اتى ببعض الكبائر غير الشرك فالله يحاسبه اما ان يغفره اول غالة ويدخله برحمته، واي واحد لا يدخل بعمله في الجنه برحمته كل واحد، او يعذبه على قدر عمله او جزء منه او شيئا منه كله جاء في الروايات. وهذا يرجينا نحن من رحمة الله تبارك وتعالى. ندعو الله تبارك وتعالى ألا نيأس من روح الله وأن لا يعذبنا الله تبارك وتعالى في ناره. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا على عباس بن وليد الدمشقي، العباس بن وليد الدمشقي صدوق أو ثقة، قال حدثنا عمرو بن حاشم، عمرو بن حاشم البيروتي صدوق كان يخطي. قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة هذا معروف لديكم صدوق قال كان قد اختلط بعد اعتراف كتبه وعمر بن حاشم خطباته ولم يذكر انه سمع منه قبل الاختلاط حتى لو سمع منه قبل الاختلاط فهو يخطي يكون حديثه في ضعف. عن عبد ربه بن سعيد عبد ربه بن سعيد بن قيس أخو من يحيى بن سعيد الأنصاري عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري المصري ثقة حدثنا سعيد بن عبد ربه بن سعيد عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري من الثقات من الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إلا شقي قيل يا رسول الله ومن الشقي قال من لم يعمل بتاع لم يعمل لله بتاع ولم يترك له معصية ولم يترك له معصية يعني خاض في حياته في كل معصية ولم يعمل بتاعة الله تبارك وتعالى وهو الذي جاء فيه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن أبى ومن عصاني فقد دخل النار ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة من الثقات المعروفين قال حدثنا وهذا الذي أخرجه غير واحد كلهم مدارهم على هذا الضعيف ثم قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب هو العقلي هو ثقة إلا يخطي في الثوري وهنا حديثه من الثوري ومن غير الثوري ليس من الثوري فإذا هو حديثه صحيح ثقة إلا في حديث الثوري زيد بن الحباب قال حدثنا سهيل ابن عبد الله أخو حزم القطعي سهيل ابن عبد الله هنا قال نبه المزي في الطاقة أن اسم أبي حزم مهران لا عبد الله يعني اسمه سهيل ابن مهران وليس سهيل ابن عبد الله من هو فإذا سهيل سهيل ابن عبد الله وهو سهيل ابن أبي حزم ضعيف الحفظ فإسناده يكون ضعيفا لأجل سهيل لأجل سهيل والحديث أخرجه البزار الترمذي أيضا قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا زيد بن هباب حدثنا سهيل إلى آخره وقال هذا حديث غريب وسهيل ليس بالقوي في الحديث وقد تفرد سهيل بهذا الحديث عن ثابت البناني ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه فمن الكتب الستة وغيرها إذا تتبعتم ما تجدون إلا عند ابن حزم عند ابن ماجه هذه الرواية أو تلا هذه الآية قرأ أو تلا هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة فقال قال الله تعالى أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله آخر فمن اتقى أن يجعل معي إله آخر فأنا أهل أن أغفر له فحديثه ضعيف لكن الأحاديث الأخرى قريبة من هذا المعنى إن شاء الله ومن اتقى الله تعالى يغفر الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك ذكر هنا زيادة عن أبي الحسن القطان أحد التلاميذ ابن ماجه الذي روى هذه الرواية أنا قال حدثنا إبراهيم ابن النصر إبراهيم ابن النصر من يكون هذا؟ أبو إسحاق الرازي وهو صدوق حدبة ابن خالد ثقة سهيل ابن أبي حزم فرجعت الرواية إلى سهيل ابن أبي حزم عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أنا أن لمن اتقى أن يشرك يعني لم يشرك بالله أن أغفر له نعم فهذا الآية دليل على هذا المعنى. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الزهري قال حدثنا ابن أبي مريم وهو ثقة ثبت. ابن أبي مريم سعيد بن الحكم بن محمد ابن السالم الجمحي البصري قال حدثنا الليث. ليث هو ليس ابن الزهري، ليس ابن سعد الفهمي من الثقات المعروفين المصري رحمه الله، كان ثقة عالما كبيرا كما قال أبو علي ابن مسهر قال أو الفلاس ولي الفلاس قال ما كان بأقل من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به، يعني لم يشهروا فقهه. فعلى كل حال ابن أبي مريم سعيد بن الحكم ثقة ثبت فقيه، ليس ابن سعد أيضا من ثقات الفقهاء. أنا عامر يقول هو حدثني عامر بن يحيى، عامر ابن يحيى ابن جشيب هكذا الجيم وشين جشيب بن مالك المعافري الشرعبي ثقة قال حدثنا أنا أبي عبد الرحمن الحبلي وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافري ثقة. نعم قال سمعت عبد الله بن عمرو وابن العاص يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يساح برجل من أمتي يوم القيامة، يساح يعني ينادى بصياح وصوت عال بأمتي برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخرائط فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيء؟ يعني هذه السجلات ملعانة بالمعاصي ويقرره الله تبارك وتعالى هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا ربي، فيقول أظلمتك كتبتي الحافظون، الكتبة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الذين يكتبون أعمال الناس، هل ظلمتك كتبتي الحافظون؟ ثم يقول ألك عذر؟ وفي رواية أخرى جاء أنه قال لا يا ربي. وهناك بعض ذكرت لكم قديما بعض شعراء الهند الذي كان سمعنا أنه كان شاعر وكان محترم لدى ملوك الهند بهادر شاه ظفر وغيره لشعره، وكان يشرب الخمر هذا معروف لكن الناس يحترمونه وقبره يزار على رأيت قبره في دله سبحان الله وعليه قبة والأحجار الثمين كلها، فكان يقول نحن نؤخذ على كتابة هؤلاء الملائكة، هل كان إنسان منا شاهدا على هذه الأحوال؟ قال كاننا مظلومين. يقول نعم پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نا کیا کوئی ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نا دمے تھا کیا کوئی آدمی دمے تحریر بھی تھا کوئی ہلکا نہ انسان وقت ما کتبوا هؤلاء كتبوا من عند هؤلاء عداونا من خلق آدم السلام. نعم فنقول لا هنا لا، يقول يا ربي لا ما ظلمتك الحافظون. ثم يقول ألك عذر ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا يا رب ما عندي شيء، فيقول الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. قال فيقول يا ربي ما هذه البطاقة ما هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة. نعم ونضع الموازين بالقسط فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال محمد بن يحيى البطاقة هي الرقة، وأهل مصر يقولون للرقة بطاقة، فهذه من رحمة هذا أرجى من أرجى الأحاديث لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الذي يخلص بقوله لا إله إلا الله وإن كان قد أتى ببعض أو بكثير من السيئات لكن رحمة الله تبارك وتعالى. أما حديث البطاقة إذا قيل إنه خاص فبأي دليل يخص؟ نعم أنا مررت بهذا وفي الأسئلة والأجوبة موجود هذا، لكنه ليس هناك دليل تخصيص هذا الرجل، يصاحب الرجل من المشرك يوم القيامة فيكون هذا. والله تبارك وتعالى حين يقول لا تظلم، لا ظلم عليك اليوم وحدك فقط والآخرون عليهم ظلم، لا إن شاء الله يسعى كل بني آدم وكل بني آدم الذين قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب ذكر الحوض. الحوض ذكر الحوض. الحوض ما هو؟ مجتمع الماء الحوض، وقد يكون يسمى النهر والبحر حوضا، حوض البحر المتوسط، هذا موجود في الفصيح ذكروا في اللغة ذكروا. وقد تكون الحوض مصنوعا يملأ بالماء، كل هذا يجمع فيه الماء. نعم، فذكر الحوض، الحوض هو الكوثر الذي جاء في الروايات تفسيره هو الحوض، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال النبي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنا ذكروني، جاءت لي خاطرة في هذه الأحاديث ذكروني لا أنسى. الآن نجد الروايات فيها تنظرون، أنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابن الفراس الطرابزة قال حدثنا زكريا وابن أبي زايد عن الثقات قال حدثنا عطية وعطية ابن سعد العوفي تدليسه فيه تضعيف هذه الرواية، لكن الرواية جاءت من طرق أخرى كثيرة من الأحاديث الصحيحة جاءت فيها. فالحديث صحيح عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين الكعبة وبين المقدس، بيت المقدس، إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض من اللبن، ولغة قالوا أبيض من اللبن لا يصح لأن الصفة لا يأتي منها اسم تفضيل، لأن هي صفتها على وزن أفعل أحمر وكذا، فإذا قيل أريد بيان مبالغة في بياض والسواد فيقال أشد بياضا، هو الذي جاء في الروايات الأخرى أشد بياضا من اللبن، فأبيض مثل اللبن آنيته عدد النجوم وإني أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. هذا الحديث صحيح من طرق أخرى في كل أجزائه، وهنا الحوض بين الكعبة وبيت المقدس. هذا الحديث يعني جاء إلى حديث صحيح بألفاظ أخرى في المسافة في أطراف الأرض، وقد ذكره ابن أبي عاصم في السنة باستيعابه. إذا رأيتم في ذكر الحوض ذكر كأنه استوعب الأحاديث التي جاءت في ساعة الحوض، فذكر في باب ذكر الحوض الحديث رقم 6706 عن ثوبان حوضي كما بين عدن إلى عمان، الحديث صحيح، وكذلك في حديث رقم كذا وكذا، وفي حديث رقم 710 أنا أنس إن قدر حوضي ما بين إلى صنعاء. وثم بعد ذلك جاءت رواية أخرى ما بين حافتي حوضي بين أيلة إلى عمان وبين المدينة إلى صنعاء. أنا أريد هذا الذي خاطر، أنا أريد منكم من يكون ماهراً في جغرافيا أو ماهراً في الجوجل، أنا لا أستبعد أن يكون كل هذا صحيح، المسافة بين عمان وبين أيلة يكون واحد، وبين المدينة إلى صنعاء في حديث آخر جاء وما بين المدينة إلى صنعاء، كذلك البيضاء هذه مدينة في مصر إلى بصرى هذا أيضا قد يكون. فأنا أريد منكم الله يبارك فيكم هذه الطرق الصحيحة فتنظرون فيه إن شاء الله ولعله يكون. وأنا أذكر أنه مرة تكلمنا بعضنا ببعض في الجامعة، فأخرج لنا أحد من الإخوان ما بين صنعاء إلى حضرموت وما بين صنعاء إلى بصرة مسافة واحدة. هذا قديم أذكر بعيد، ولذلك هنا الآن جاء عن طريق شوفوا يعني أن حذيفة ما بين عيلة إلى صنعاء، وأن حذيفة أيضا ما بين عيلة وبصرة. قال الألباني حسن وبإسناد صحيح أن أمامكم حوض كما بين الجرباء وأضرح، وفيه قال عبيد الله فسألته فقال قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال. كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص حوضي مسيرة شهر. هكذا أيضا جاء يزيد بن الأخنس يا رسول الله فما ساعة حوضك؟ قال كما بين عدن إلى عمان وأوسى وأوسى، لكن هذه الرواية فيها ضعف. والحديث الصحيح بعده عن حارثة رجل من خزاعة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بين حوضي ما بين مكة وصنعاء. كذلك حوضي ما بين صحيح حوضي لما ما بين عدن إلى عمان. كذلك لفظ حديث آخر عن أبي بكر إنه لا يرد على الحوض أكثر مما بينه، يرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء. أنا أريد إن شاء الله تنظرون فيها، لكن ما وجدت بين مكة والمدينة أتي لعله أخطأ، ما وجدت بين الكعبة وبيت المقدس في رواية سيئة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد. في الدعاء للميت نقول اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه كيف إذا مات غير متزوج. نعم هذا الإشكال وارد، لكنه على كل حال قد تكون الأزواج التي يتزوجهن من حور العين يستبدله خيرا منها واحدة، وجاء في النصوص أنه كل واحدة يذهب إليه فهي ترى له كأنها أجمل من الثانية، فهكذا قد يكون هذا المعنى. وإذا لم نفهم نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة عليه قد تقول أبدله زوجا من خير من زوجها أو زوجي، الميت تكون مرأة، إذا قلت فزوجها في الدنيا هل يبدله زوجا خيرا؟ نعم قد يكون هو نفسه يجعله خيرا من السابق، يعني زوج كما جاء في أنها تزوج بزوجها ويكون هناك حور عين غير زوجها، فيكون زوجها كما كان في الدنيا خيرا لها، قد يكون أخير منه إن شاء الله على ما يسمع يخلق الله تبارك وتعالى. فإشكال وارد من ليس له زوج لكنه ندعو له أن يكون في الآخرة أيضا أزواج وأزواج، إحداهن فوق الأخرى في الحسن والجمال وخيرية الخلق غيره. طبعا السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا بارك الله. سمعت أحدا من العلماء لا علمانيين وهو يتحدث عن الإرهاب ويسنده للدين الإسلامي وأحمله حتى عندما يختلفون، ما ندري يحمله كأنه حتى عندما يختلفون في الفروع بالقصة التي ذكرها ياقوت الحموي في المعجم البلدان فكيف الرد؟ نقول نعم الرد أن الخطأ حصل والإرهاب حصل لأجل أنهم تركوا هذا صراط مستقيما، جعلوا إماما إذا خالف أحد فيجعلونه عدوا لهم، هذا ليس من دين الله تعالى. ولذلك أنا لعلكم سمعتم وراح تستغرب قال كيف تقول هذا، قلت لا يكون الأمن في العالم إلا بالإسلام السلفي، وليس إسلام حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا نقشبندي ولا تشتي ولا قادري ولا تبليغي ولا ديوبندي ولا كذا، لابد أن يكون إسلام سلفي، فهو الذي يؤمن الناس هو الذي يبسط الأمن في الدنيا. فهنا لا نقول الإسلام مسؤول عن هذا الذي وقع فيه ياقوت الحموي، القصة أنت صنعتها الآن لا له ما يكون أحد قال لكنك خطر في بالك، فنقول لا الإسلام ليس مسؤولا عن هذه، هؤلاء مخالفين للإسلام ولذلك رفعوا السيف على إخوانهم. نعم فيكم مسافة في كم مسافة بين مكة وصنعاء؟ 1035 كيلومترات، 1035 كيلومتر بين مكة وصنعاء. طيب بين مكة وبين صنعاء وبصرة وبين أذح وجربة وكذا، انظروا يعني فهل يمكن تأويله أيضا إن شاء الله بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تقريبا لهم وقد يزيد ولا ينقص. نعم الله أكبر. نعم هذا جوجل يعطيك كل المسافات بالدقة في الحقيقة. نعم وهم كذابين لكنهم مأمونون بهذا. هل من كان له زوجة مسلمة لكن عندها تقصير هل ممكن تغير زوجة الزوج؟ إيش معنى هل من كان له زوجة مسلمة لكن عندها تقصير هل ممكن أن تغير زوجة الزوج؟ إيش معنى تغير زوجة الزوج؟ أو هل هي تبحث له زوجة صالحة إن كانت هي مقصرة فالله يرحمها، وهي الثانية هي تبحث نفسها وتوفي حق الزوج؟ لعله يقصد هذا، هل ممكن تغير زوجة الزوج؟ يعني تأتي بزوجة صالحة وتتخالع أو تخرج، كله جائز إن شاء الله ما دام لا تودي حق الزوج، فلا شك أن هذا خطر، فمن الممكن أن تخالع وتترك لكنه تحسن إليه بأن تأتي بواحدة من بنات حواء. هل يجوز التسمية باسم إيش؟ مرال للبنات، يا اخي الناس مغرمين ما يعني بالمره سبحان الله حتى يسمونا اسم الاولاد يسموا بوش. ايه والله هذا وجدنا هذا. ولما كان صدام ودخل عليه في الهند الى الان كبروا هؤلاء صدامون. متى كان صدام خرج جعلوه هو الاقوى في العالم بحيث يجابعهم فسمى اولادهم الذين ولدوا في تلك صدام. فالمسائل هذه امامنا هذه اسامي اسلاميه. مرال ايش معنى رالا يريلو رالا يرالو مرام من الممكن بارك الله فيك. اما مرال باللام او مزال بالزاي والراء كل هذا من كان له جاءت مره ثانيه. كيف يعني هل ممكن تغير بصيغه المبني للمجهول تغير زوجه الزوج؟ لا هي نفسها تكون ان شاء الله تغير باخلاق حسنه وتكون لها له. احسن الله اليك. هل الافضل الدراسه على مذهبين ثم التدرج ام يدا ام على يدي ام يدري على شيخي ما ادري ام يدرس على شيخي ويقلده الذي نعرف بارك الله فيكم. إذا كان يدرس على مذهب فهو الإنسان يسب لما شابه عليه يسب لما شابه عليه